وسلم نواصل ومن الله عز وجل نستنبي العون والسلام والرسالة ونستكمل القراءة في هذا الكتاب الخير المبارك أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة. وما زال الكلام موصولا حول الإيمان والرسل، وتكلمنا عن المبحث الأول وكان بعنوان حكم الإيمان بالرسل وأدلته، وقلنا أنه على الوجوب على سبيل الحق والإلزام على الأعيان. المبحث الثاني تعريف النبي والرسول والفرق بينهما. المبحث الثالث كيفية الإيمان بالرسل. المبحث الرابع ما يجب علينا نحو الرسل. ما يجب علينا نحو الرسل. المعني بالرسل هنا أي كل من أرسلهم ربنا عز وجل إلى أهل الأرض، سواء من الأنبياء أو من المرسلين. ما الذي يجب علينا نحو هؤلاء؟ قال يجب على الأمة تجاه الرسل حقوق عظيمة بحسب ما أنزلهم الله من المنازل الرفيعة في الدين وما رفعهم الله إليه من الدرجات السامية الجليلة عندهم وما شرفهم به من المهمات النبيلة ومصطفاهم به من تبليغ وحيه وشرعه لعامة خلقه. ومن هذه الحقوق تصديقهم جميعا فيما جاءوا به وأنهم مرسلون من ربه مبلغون عن الله ما أمرهم الله بتبليغه لمن أرسلوا إليهم وعدم التفريق بينهم. والمعنى المراد من هذا تصديقهم جميعا فيما جاء به بقيد، وهو صحة الخبر إلى النبي أو إلى الرسول. وطبعا بنعني بهذا غير نبينا صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأن الأخبار الواردة عن الأنبياء والسابقين باعتبار ورودها إلينا تنقسم إلى ثلاثة أقسام، ودي معلومة مهمة اكتبوها. طب عذرا بس قبل أن تكتبوا أوضح هنا في الأمر. هنا الواجب علينا تصديق كل خبر جاء عن أي رسول أو أي نبي. طيب أنا لكي أصدق الخبر قبل تصديق الخبر عندي أصل، وهو ثبوت الخبر إلى قائله عشان أصدقه، واخد بالك؟ أما بغير ثبوت الخبر هصدق إيه بقى؟ يبقى ابتداء من الخطوة الأولى تصديق الخبر إلى قائله، يبقى الخبر ده هو صدق إلى نبي الله موسى أصدقه. الخبر هذا صدق إلى نبي الله موسى أصدقه. ولكن كيف أعرف صدق الخبر عن الأنبياء والمرسلين؟ خاصة جاءنا خبر صدق أن أتباع هؤلاء الأنبياء والمرسلين حرفوا كتبهم، وده الإشكال الكبير. يعني لولا ورود هذا الخبر لكانت انتهت المشكلة، ولكن الخبر لما جاءنا في كتاب ربنا أن هؤلاء القوم حرفوا كتبهم خلاص توقفنا. ومن أجل هذا قسم العلماء أخبار من سبقنا باعتبار ورودها إلينا تنقسم إلى ثلاثة أقسام. كتاب دي تفرج عليه ولا ها؟ كتاب جطع؟ أخبار من سبقنا باعتبار ورودها إلينا تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما صحت نسبته إلى الله عز وجل أو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يصدق. مثال وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، مصدق هذا الخبر. في يوم من الأيام نبي الله موسى قال لقومه هذا الكلام. وكذلك قوله تعالى وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين إلى غير ذلك. يبقى أن يصح الخبر إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى رب عز وجل. من أخبار قال النبي صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، صح الخبر. القسم الثاني القسم الأول ما صحت نسبته إلى الله عز وجل أو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ده نقطع بصحته. ونوقن ونجزم بتصديقه. يعني احنا بنصدق انا وانت كده بان نبي الله سليمان ارسل الهدهد بهديه الى ملكه سبا، وملكه سبا جاءت فلما راته حسبته لده وكشفت عن ساقيها قال انه صرح ممرض من قول، قالت رب اني ظلمت نفسي واسلمت لله واسلمت مع سليمان لله رب العالمين. نؤمن بذلك ونصدق بهذه الواقعه بعينها وبهذه الالفاظ التي جاءت. لما جاءت في كتاب الله عز وجل؟ كذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما اخبرنا عن اخبار من قبلنا بالنصوص الشرعيه الثابته في الصحيحين وفي غيرهما، واخد بالك؟ لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم في المهد الا ثلاث، عيسى بن مريم وصاحب جريج وفتى ياتي ذكره الان. الحديث ده اخبار من قبلنا صدقناها لانها جاءت فين؟ في كتاب ربنا عز وجل وفي سنه نبينا صلى الله عليه وسلم. واضح يا اخوانا ديت؟ القسم الثاني ده صحه نسبته الى قائله غير الله عز وجل وغير النبي صلى الله عليه وسلم. صحه نسبته الى قائله ازاي؟ يعني مثلا ايه؟ روى البخاري مثلا يعني ان عبد الله بن عمرو بن العاص قال كان رجل في بني اسرائيل يسمى قزقي. ودورنا في السند ده لان السند ده صحيح الى ابن عمر او الى عبد الله بن عمرو بن العاص. يبقى صحه نسبته الى مين؟ الى قائله. بس القائل ده مين؟ له ربنا عز وجل وله النبي صلى الله عليه وسلم. طب الخبر ده نوعه ايه؟ اكتب لا يصدق ولا يكذب. لا يصدق ولا يكذب. ولكن اذا وافق اصلا من شريعتنا يذكر من باب الترغيب والترهيب. اذا وافق اصلا من شريعتنا يذكر من باب الترغيب والترهيب. يعني ايه شريعتنا بتدل عليه؟ يبقى نذكره ايه من باب يعني ايه الترغيب والترهيب وذكر القصص لعل القوم يعتبروا. ولكن الاصل اننا ايه لا نصدقه ولا ايه ولا نكذب. القسم الثالث معايا؟ كتبت القسم الثاني؟ سمعوني كده؟ وغير النبي صلى الله عليه وسلم حكمه أحسنت. القسم الثالث لم تصح نسبته إلى قائله. هذا يطرح ولا يؤمن. قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه والاستدلال بما لا يعلم قائله لا يجوز لأنه من القول على الله بغير علم. قلت ثاني يا اخوان يطرح. لما مش عارفين اللي قال؟ يقول لك ايه؟ ودي كتير يقول لك روي في اخبار بني اسرائيل ان ضعيف ان منطقه الحيث عمل كده وكده. قال لا مين قال الكلام؟ اهو روي. لا يا اخوان ما ينفعش. لما ملوش قائل. وخد بالك ارجو منك هذه المعلومه تطبقها في كل حياتك. يعني مصطفى انا رحت قلت له مصطفى قال لي نعم قلت له حصل كت وكت وكت وفلان اخبرنا فلان مين؟ لا ما فيش ده خلاص يبقى الخبر مكروه لا يعول عليه مطلقا. ودي الاصول. تخيل بقى لو احنا طبقنا ده في كل حياتنا لا يتمكن صاحب الوشايه من المشريه ولا صاحب النميمه من الافساد. ليه؟ اتكلم فلان ابن فلان طب تعالى روح له وتقطع المساله وتنهي النزاعه. يبقى لا يصح نسبته الى قائله يطرح ولا يعمل به. قال شيخ الاسلام ودي قاعده مهمه والاستدلال بما لم يعلم في غيره؟ في غيره؟ في غير شيخ الاسلام؟ لا شيخ الاسلام عند الاطلاق لمن؟ والحافظ وامام الائمه ابن حزم والاستاذ وطالب العلم ما فيش. قال شيخ الاسلام والاستدلال بما لم يعلم قائله لا يجوز لانه من القول على الله بغير علم. يبقى لما اقول لك يا ولد عبد الله ما الدليل على كذا تقول لي كتو كتو كتو يا ابني كلام مين ده؟ ما ينفعش. لابد ان تسند كلامك قول كلامك وكلامك على دماغك اذا وافق الشرع. يا اخي انت قلت قال وتقول ان تنسب الكلام الخبره واضح يا اخوانكم. طيب من نافله القول وتنقسم اخبار من قبلنا باعتبار العمل بها او لا الى ثلاثه اقسام. وتنقسم اخبار من قبلنا او من سبقنا باعتبار العمل بها الى ثلاثه اقسام. يبقى اصبح اخبار من قبلنا كم قسم دلوقتي يا مشايخ؟ سته. تحفظهم عن ظهر قلب. اول شيء ان ياتي خبر من قبلنا موافقا لشرعنا فنعمل به. ما هو الاول من كم؟ يبقى كله بس ماشي. تنقسم اخبار من قبلنا باعتبار العمل بها الى ثلاث اقسام. خبر جاء موافقا لشرعنا الجواب نعمل به لانه جاء في شرعنا. كويس؟ لانه جاء في شرعنا. مثال ذلك الوضوء للصلوات. الوضوء للصلوات لما راحوا في جريج وكسروا الصومعه عليه قال لهم من؟ قالوا له فجرت بهذه المراه فولدت هذا الغلام. قال دعوني اصلي ركعتين فدعا بوضوء. يبقى توضا. واخد بالك؟ يبقى الوضوء في شرع من قبلنا وجاء ايه في شرعنا؟ يبقى نعمل به. لانه في شرع من قبلنا ولا ما هو في شرعنا؟ احسنت. انا وشرعي. القسم الثاني ورد في شرع من قبلنا وجاء في شرعنا ما يخالفه. ورد في شرع من قبلنا وجاء في شرعنا ما يخالفه. الحكم يا حاج؟ الحكم لا نعمل به. مثال ذلك جاء في شرع من قبلنا. يعني في شرعكم كانوا بيعملوا به وفي شرعنا جاء خلافه. الحكم الشرعي ايه؟ لا نعمل به. مثال ذلك قالوا فما جزاؤه ان كنتم كاذبين. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. معناها ايه؟ كان في شريعه نبي الله يعقوب اللي يثبت انه هو سرق يقوم صاحب المال المسروق ياخذه عبدا عنده. شريعه نبي الله يعقوب. عشان كده نبي الله يوسف حاكم اخوته الى شريعه ابيه. قالوا فما جزاؤه ان كنتم كاذبين. يعني جزاؤه ايه اللي احنا لو وجدنا الصاع عندكم؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاء. شريعتنا بتقول تبقى لهم خلاص ماشي. واخدين بالكم يا اخوانا؟ طب في شريعتنا احنا نعمل في ايه؟ نقطع ايه؟ طب نستنى على ما ده ياكل ونعمل له عماره وبتاع ولا نقطع ايده ونعمل ايه؟ ماشي. عاوز تقول حاجه؟ نتقدم بالولايه والاماره. طيب حاضر. يعني نرجع بعد الدرس بس تذكرني بقى. ماشي يا اخي اتفضل. وعلى الراس والعين. القسم الثاني خلاص يا مشايخ؟ المعلومات دي مهمه قوي. القسم الثاني خلاص كتبته؟ سمعني كده. مثال كنتم كذبين. احسنت. وكذلك قوله تعالى مثال آخر يعملون له ما يشاء من تماثيل ومحاريب يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. الجن كانوا يعملون له تماثيل ولكن جاء في شرعنا ايه؟ الحرم باجماع. يبقى له يعمل به. القسم الثالث بقى هو محير شوي. جاء في شرع من قبلنا ولم يأتي في شرعنا ما يوافقه ولا ما يخالفه. جاء في شرع من قبلنا وشرعنا احنا لا جه موافق ولا جه مخالف. الجواب لا يعمل به. الدليل قوله تعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. مثال ذلك مثال ذلك الدليل ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. مثال ذلك إذا صلى المصلي ونادت عليه أمه في صلاته أيخرج من النافلة ويلبي دعوة أمه أم يستمر في صلاته؟ يخرج. دليلك يا أخوان توه شوية رجالة صحيح ها؟ يخرج ده المسألة تعرض على الشافعي قال لا أدري غريب والله يا أخي شعري دي مسألة في شرعنا في شرعنا لم يرد لا بالإجابة ولا بالنفي إيه ما نعملش نخص نص ماشي ونرجع للأصل عندنا قال تعالى ولا تبطلوا أعمالك بس واضحة الأخوان فيها ها؟ طيب ماشي ما ده بقى ولا تبطلوا أعمالكم فيه ماشي ماشي وضحت المسألة أخبار من قبلنا اتفهمت إخواننا كده نكمل القراءة يقول تصدقهم جميعا فيما جاءوا به وأنهم مرسلون من ربهم مبلغون عن الله ما أمرهم الله بتبليغه لمن أرسلوا إليه وعدم التفريق بينهم في ذلك طيب ركز معي كده السؤال ده وعدم التفريق بينهم في ذلك ذلك عيد على ايه مستصدق على كل ما سبق لك تصديقهم جميعا فيما جاءوا به وانهم مرسلون من ربهم مبلغون عن الله ما امرهم الله ولمن لم ارسل وعدم التفريق بينهم في ذلك قال تعالى وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله وقال تعالى واطيعوا الله واطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين وقال عز وجل إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا عبرك أولئك هم الكافرون حقا ليه آمنوا ببعض وكفروا ببعض البعض هو التوحيد يبقى أهل الكتابين في مصرنا وفي كل بقاع المعمور لو آمنوا بكل الأنبياء والمرسلين الذين أرسلهم رب العالمين إلى خلقه ولم يؤمنوا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أولئك هم الكافرون حقا سمعت النص أولئك هم الكافرون حقا يبقى لو اطلع علينا طالع خبيث وقال لا ندري هؤلاء القوم كفر أم لا لا شك في كفره هو لا شك في كفره هو تنهي كلام ربنا عز وجل أولئك هم الكافرون حقا عشان كده بيضل التلميذات خد بالك يقول لك اليهود والنصارى يصدقون بدعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بس لا يؤمنوا به كفر لأن هم قسمين قسم بيكذب النبي من أصله ولا شك في كفره والقسم الثاني يقول لك لا هو نبي صادق مرسل ولكن لم يؤمن به كافر لا فقر أمرك وكان الأول أشد ظلما لنفسه من هذا قال تعالى أولئك هم الكافرون حقا انتبه نعم قلت في بعض المسلمين يعتبر النصارى يعني غير كافرين يعني ده يلزم من هذا الشخص المسلم أقول طبعا الرئيس اللي بيطرح قضية في منتهى الخطورة ولابد من بيان الحكم الشرعي وإن رغمت أنوف باتفاق أهل العلم قاعدة من نواقض الإسلام قاعدة من نواقض الإسلام وهي من لم يكفر الكافر أو شك في كفره أو صحح مذهبهم كفر إجماعا كتبتها أنا ما خلصتش كلام كتبتها الأول اكتبها الله يجزاك بالخير حفظها أنت ما شاء الله حفظها ها كفر إجماعا من لم يكفر الكافر أو شك في كفره أو صحح مذهبهم كفر إجماعا لكوزي أخوانا الله بارك فيك ده قضية إمام الكفر معايا أخوانا طيب من هو الكافر الذي من شك في كفره أو صحح مذهبه فهو كافر تبعه لأن القاعدة دي مجمع عليها بس الخوارج يستغلوها أسوأ استغلال. فنريد نضع ضابطا لمن بقى من هو الكافر معايا؟ الذي من لم يكفره المسلم أو شك في كفره أو صحح مذهبه كفر. الجواب هو الكافر المجمع على كفره بالدليل الصحيح الصريح. معايا يا خالد؟ هو الكافر المجمع على كفره بالدليل الصحيح الصريح. وعليه من ترك الصلاة على قول من قال يكفر من لم يكفره لا يكفر. صح. من ترك الصلاة على قول من قال يكفر من لم يكفره لا تنطبق عليه القاعدة. كذلك من كفر من حكم بغير ما أنزل الله دون تفصيل من لم يكفره لا يكفر. واخد بالك؟ لما؟ لأن الكافر ده مختلف في كفره. واضح يا اخوان؟ أما الكافر الذي من شك في كفره أو صحح مذهبه واخد بالك أو لم يكفره هو الكافر المجمع على كفره بالدليل الصحيح الصريح. وهذا الحكم والضابط ينطبق على اليهود والنصارى بإجماع لا خلاف في ذلك قط. عند مسلم من حديث أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي رجل من هذه الأمة نصراني ولا يهودي ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. كويس. طيب ها؟ لا أصل في فرق بين رجل عاصي بمعصية كفر وبين مبتدع ببدعة كفر. فرق بين هو كله بفجهنة. لذلك مرة من الطرائف واحد كان مسلم كويس فكان خارجي خارجي يعني لا يا رب كان واحد كان نصراني واخد بالك. فلما أسلم أسلم على إيد رافضي ترفض. فالناس الحين يقولوا مبروك على الإسلام شرفتنا منور واخد بالك أنت إزاي. فواحد بقى داخل واحد تاني واحد قال له أبشر قال له نعم قال انتقلت من زاوية في جهنم إلى زاوية أخرى. انتقلت من جهنم من زاوية إلى زاوية أخرى يعني كنت قاعد في أرض الشمال اتنقلت في أرض العليم ما حصل ده أنا أسلمت ما اتفرجت خد بالك انتقلت من زاوية إلى زاوية أخرى. واضحة يا أخوانا دي؟ طيب تعالى بقى المسألة اللي طرحها أخونا جزاه الله خير من حرصه وهي هي بعض عامة المسلمين وأنا على قناعة كثيرة بهذا إنهم يعلمون أو يعتقدون إن النصارى واليهود مش كفر. ده ناس أهل كتاب أخبرك في الحالة هي الذي أرى هؤلاء يعذروا بجهلهم نظرا لكثرة علماء السوء. أنا سمعتها من أكبر رأس المؤسسة في الزمن الغابر واحد بيقول له اليهود نصارى والله أعلم أنا أعرفش من الصح كله يعبد ربنا وفي الآخر هنشوف منه الصح. ده المدرس سمعتها تخيل. فلما واحد كبير يقول الكلمة دي عامة الناس كما قال أخونا خلاص ها؟ لا لا شك وبعدين بقى لا ده مش كده هو شك في الكفر واخد بالك. يبقى يا اخوانا اللي يعذر بجهله الجهل يعذر. وانا ارجو الله يبارك فيكم ان نترفق بالناس خاصه في مصر لان دعاة السوء واهل البدع كثر لا كثرهم الله لبسوا على الناس كل دينه فلا بد من الترفق. طيب مساله لو أن رجلا من عامة الناس قابلك وقال لك جماعة دولك مش كفر فأنت غير قلت تعالى طول بالك عليه واسمعني وعدت تجيب له أدلة شرعية على أنهم كفر فالرجل قال لك والله انا بصراحه كلامك منضبط بس انا مش محسن حاجه. الجواب التمس له لفظ. التمس له لفظ. لما الشبهه قويه عليه فزعزعته عن الشبهه صعب فلا بد من التمس له. واضح يا اخوان؟ او سؤال حاجه ثانيه؟ لو واحد من مؤسسة رسمية أو من أي من ينتمي للي بيقولوا إن هما اللي انتموا للعلم كذبا وبهتانا يعني قال لك فعلا إن هما مش كفار وبيستدل بآيات، إيه الآيات اللي بيستدل بيها؟ بيقول لك إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يحصر بينهم يوم القيامة. ده ترد عليه تقول له لا، الذي أعتقد أنا أن مثل هذا الرجل يجلى له الأمر فإن أصر فهو كافر. يجلى له الامر يقول له الايه دي مش في موضع استدلال. رجل كبره الايه مش موضع استدلال. والاجماع منعقد بين الائمه على ان كل رجل على وجه الارض بلغته دعوه النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم مات ولم يؤمن بها هو مخلد في النار. مساء الوصف الله يوفقكم. لا نريد ان نقصر الكلام فيه، دي قضايا مصيريه، ومن أجل هذا نقول دائما افطنوا للعقيدة فمن خلالها يكون الولاء والبر. واضح؟ أكمل كلامي؟ يقول ومما يجب معرفته أنه لا يجوز لأحد من الثقلين متابعة أحد من الرسل السابقين بعد مبعث محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث للناس كافة، إذ أن شريعته جاءت ناسخة لجميع شرائع الأنبياء قبله، فلا دين إلا ما بعثه الله به ولا متابعة إلا لهذا النبي الكريم. قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. اكتب عندك في الهامش والإسلام هنا بالمعنى الخاص لا بالمعنى العام. يبقى أنا عندهم علم الإسلام. إسلام عام اللي هو المعنى اللغوي، إسلام العبد نفسه لله وده أصل كل الشرائع. أما إسلام خاص أي شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى المعنى المراد هنا من الإسلام في هذه الآية وفي هذا السياق الإسلام الخاص ولا العام يا شيخ أحمد؟ الخاص اللي هو شريعة من؟ صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال تعالى يا أيها الناس إن رسول الله إليكم جميعا. يبقى ده الحق الأول الذي يجب علينا جميعا تجاه الأنبياء والمرسلين والفضل لله. هذا الحق متحقق في أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أخبره إلا شرزمة. أما غيرهم غير أمة محمد مش محقق في الأمر. يعني تخيل معتقد اليهود في سليمان أنه ابن زنا، ماذا تقول أكثر من ذلك؟ ومعتقد اليهود كذلك في عيسى بن مريم، هذا من الضلال ومن الكفر البواح. الأمر الثاني موالاتهم جميعا ومحبتهم والحذر من بغضهم وعداوتهم. موالاتهم جميعا ومحبتهم والحذر من بغضهم وعداوتهم. جميعا عايد على ايه؟ جميع الانبياء والرسل سواء سمى الله او لم يسمى. يعني احنا عندنا عقد ايه؟ بنحب جميع الانبياء والمرسلين اللي بحبهم كلهم. طب واللي ذكر في القران من باب اول؟ طب لم يذكر بحبه ولو لم اعلمه. اللي دي عقيده اللي هي الاجمال المجمل، الايمان المجمل والايمان الايه؟ المفصل. قال تعالى ومن يتولى الله ورسوله والذين امنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وقال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. فتضمنت الآيات وصف المؤمنين بموالاة بعضهم لبعض، فدخل في ذلك رسل الله الذين هم أكمل المؤمنين إيمانا وعليه. فإن موالاته ومحبته في قلوب المؤمنين هي أعظم من موالاة غيرهم من الخلق لعلو مكانتهم في الدين ورفع درجاتهم في الإيمان. ولذا حذر الله من معاداة رسله وعطفها في الذكر على معاداة الله وملائكته وقرن بينهما في العقوبة والجزاء. فقال عز من قائل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. اكتف الهامش عندك. والعطف في الآية من عطف اللازم. بمعنى ما وقع المعطوف إلا لما وقع المعطوف عليه، ما وقع المعطوف إلا لما وقع المعطوف عليه. واضح ولا فهم؟ من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافر. يعني واحد يقول لك أنا بحب ربنا بس بكره جبريل، لا، هو ما كره جبريل إلا لما كره الرسل، وما كره الرسل إلا لما كره الملائكة، وما كره الملائكة إلا لما كره الله، يبقى كذاب. واضح هون؟ هذا عطف اللازم، وهو أن المعطوف لا يكون إلا إذا وجد المعطوف عليه. واضح الفرق؟ الأمر الثالث في الحقوق التي تجب علينا تجاه الأنبياء والمرسلين هو اعتقاد فضلهم على غيرهم من الناس. انتبهوا لهذا الحق، لأن الحق ده له لوازم. يعني لما نقول مثلا تصديقهم جميعا فيما جاءوا به، خلاص جاءني خبر بصدقه، تصديق يؤثر في السلوك. طيب موالاتهم جميعا ومحبتهم، أحب جميع الأنبياء والمرسلين، وإن جاءني خبر عن أحدهم يؤدي إلى رضي أكذب الخبر بأي حال من الأحوال، فمحبتهم مقدمة على محبة النفس كما دونه. طيب اعتقاد فضلهم على غيرهم من الناس، أفضل الخلق الأنبياء، وأفضل الأنبياء المرسلين، وأفضل المرسلين أولي العزم، وأفضل أولي العزم صلى الله عليه وسلم. ده عقيدة، عقيدة يا فهم. يبقى حينما يصل بي الحال، واخد بالك، أن أقرأ في كتابه وأقتنع وهل به على المنافع، إيه أعظم 100 واحد على مستوى الدنيا الكتاب المشهور، أعظم البشر على مستوى الدنيا أول واحد هو محمد. طب وبعدين يا فهم وبقية الأنبياء في سيدنا عيسى مش عارف رقم 14 أو رقم، هذا كفر دواعي. ونبدأ نهلل بالكتاب ونقول انظروا إلى ما قالوه مش عارف إيه، من خبر أنت بيه تستشهد بكلام كفر على أفضلية نبينا صلى الله عليه وسلم؟ ما الذي ذهب وما الذي أصابك؟ فإحنا عندنا عقيدة أفضل الخلق الأنبياء. ومن أجل هذا عند الكلام عن الأنبياء والمرسلين لا بد أن يكون هذا الحق واضح في الأذهان. ده أنا بتكلم عن النبي. طب إزاي بقى تفقد الطائرة فقال يكلم هدهد إزاي؟ طب إزاي بقى يعمل لها إزاز ويرمى عليها المية ويقول لها ادخلي؟ عشان كده بنقول إيه، كل قصة من الإسرائيلية جاءت في شأن نبي من الأنبياء إياك أن تنظر إليها قبل النظر في سنده. إياك، لأن الإسرائيليات كلها طعن في الأنبياء. وقع ما قالته بنو إسرائيل واليهود على نبي الله واليهود كلام أصلا لكي يحكى يتقزز منه الإنسان، وده كلامه في حق الأنبياء. وهذه المرأة لماذا تتكلم عن سيرة نبي الله لوط؟ ده نبي. عن نبي الله موسى؟ ده من أولي العزم. عن نبي الله آدم؟ ده نبي مكلم. يبقى بدي تتكلم تتحكمش وتقول بقى ما سمعش كلام ربنا وكلم الشجر، لا، تتكلم بأدب، تتكلم في حق نبي. ما الذي يجعله ذلك؟ قال هو عنده عقيدة إن النبي هذا في إطار معين ما ينفعش تخطاه. ليه؟ أصل نبي ربنا اصطفاه. كذلك لما نتكلم عن الصحابة لابد أن أضعهم في إطار مناسب له. أقوال قال فيهم ربنا رضي الله عنهم ورضوا عنه. ما إيه بقى الكلام اللي اتقال عن أبي هريرة وعن خالد بن الوليد؟ كذب والله. طب وقال له عمرو بن العاص ضحك على ابو موسى الاشعري، والله كان ما حدث وحاشاه. طب وكان احنا قلنا في الاول اهو لولا صح لولا السنة لقال من شاء ما شاء. صح، يبدأ المقرأ في البداية والنهاية لابن كثير في تاريخ الأمم والملوك، قال لك لا تنص ولا تجيب أي لوم ولا تبع على الطبري ولا ابن كثير. الجماعة دول كانوا بيقرخوا، بيقرخوا يعني إيه؟ سمع إن في حاسة في علم الوقت حفظها الله، فجأة إيه كنا اللي حصل؟ قال والله ده كان إيه؟ نمنا نشق الصرصار عد عليها أتاني. طب ماشي، من اللي كان حاضر؟ فلان. انت اسمك ايه؟ فلان بن فلان. يقول حدثنا فلان بن فلان انه كان جالسا وراء الصرصار ضغط على النمل ففعصى وبيكتب. طب وبعدين الحكي ده الرجل اللي بيأرخ اسند الروايه، شوف بقى روح، لانه بيأرخ من بشير وحديث، عشان كده فرق بين التاريخ وبين روايه الحديث، خد بالك من الاثنين حتى لا تخدع. شو لك ذكرها ابن كثير في البدايه والنهايه، ده البدايه ده كتاب حديث ولا كتاب تاريخ؟ يبقى الذي ارخ احاله قال لك والله اللي اخبرنا عن قصه النمله والصرصار فلان بن فلان كان هو اللي حضر وقال ابدا بقى راح ادور انا على فلان بن فلان. ما انتش قادر تدور اسمه، ودع الميدان لفارسي فتح يا مشايخ. نعم نعم لا لنا، ده هو الذي قال انا افضل الاولين والاخرين صلى الله عليه وسلم للمخالف. انت بس في الجزئيه اللي انا عاوز اركز عليها، انت بتتكلم عن مين؟ عن نبي المخالف. نعم سياتي التفريق اللي هو تفريق في الايمان والتصديق. اما الافضليه قال تعالى تلك الرسل هم فضلنا بعضهم على بعض. واضح يا اخوانا؟ انت بتتكلم عن مين؟ عن صحابه. خد بالك قبل أن نخوض في الكلام عن هؤلاء الأكابر بدون بينة وبدون أصول. واضح يا أخوانا؟ انتبه للأصل كويس. وكذلك كل من تكلم في حق نبي بكلام لا يليق له منا كل البراءة بأي حد من الأحوال. وكذلك كل من انتقص من أي صحابي له منا كل البغض وكل الكره ولا كرامه. يقول اعتقاد فضلهم على غيرهم من الناس وانه لا يبلغ منزلتهم احد من الخلق مهما بلغ من الصلاح والتقوى. تاني العباره دي، وانه لا يبلغ منزلتهم احد من الخلق مهما بلغ من الصلاح والتقوى. يبقى لما نسمع بقى طائفة بيقولوا إيه؟ منزلة النبي. أخبرك إزاي؟ دون الولي وفويق الرسول. الكلام ده ينفع؟ ده إيه؟ قلب شوية أو نجيب لفظ ثاني بس المسجد يمنعنا. منزلة النبي دون الولي وفويق الرسول. يبقى الولي اعلى من مين؟ اعلى من الرسول. ده كلام الصوفيه. وده بس اخوانا الكلام ده لابد ان يبين ولابد ان يظهر على الملا ليعرف الجميع اهل البدعه من اهل السنه. تخيل بقى الناس بتعتقد إن الولي أعلم من النبي والنبي أعلم من الرسول، عكس الأمور تماما. دي عقيدة خادعة، ومن اعتقدها مبتدع ضال يخشى عليه من الكفر والزندقة. الذي يعتقد إن الأنبياء منزلتهم أقل من الأولياء وأن الأنبياء منزلتهم أعلى من الرسول. من الرسل يا أخوانا يخشى على قدر من الكفر والزندقة. انتبهوا لهذا الفكر، لأن كثير من القوم بدأ يسمع دون أن يمحص ودون أن يدقق، وهذا لا ينبغي أن يكون عليه طالب علم. لذلك معتقد عظمة الأنبياء لابد أن تراجعوه. لازم احنا خدناه الأصل الثاني عند أصول أهل السنة والجماعة لا معصوم عندهم إلا النبي صلى الله عليه وسلم. طيب. يقول وأنه لا يبلغ منزلتهم أحد من الخلق مهما بلغ من الصلاح والتقوى إذ الرسالة اصطفاء من الله يختص الله بها من يشاء من خلقه ولا تنال بالاجتهاد والعمل. بلغ الرسالة والنبوة محض فضل من الله. يعني لو أن الرجل خر على جبهته ساجدا مذ أن يولد حتى يموت هرما في طاعة الله لم يبلغ درجة النبوة باجتهاده أبدا. ده محض فضل من الله عز وجل. قال تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. وقال تعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء. إلى أن قال بعد ذكر طائفة الكبيرة من الأنبياء والمرسلين وإسماعيل واليسع وموسى ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. وقد تقدم نقل هذا السياق في المبحث الأول من هذا الفصل. كما دلت السنة أيضا على منزلة الرسل لا يبلغها أحد من الخلق لما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى. وفي رواية للبخاري من قال أنا خير من يونس ابن متى فقد كذب. ويونس ابن متى ومتى اكتب عندك كده اسم أبيه اسم أبيه لأن في بعض الروايات اسم أمه وهذه غير صحيحة يونس ابن متى. قال بعض شراح الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال هذا زجرا أن يتخيل أحد من الجاهليين شيئا من حق مرتبة نبي الله يونس من أجل ما في القرآن العزيز من قصته. أن يسلم لماذا خص نبي الله يونس لما ورد وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لم نقدر عليه فنادى في الظلمات وقصته فساهمه فكان من المصحبين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين الآيات. فممكن واحد يتطرق إلى ذهنه أنه يعني يقلل من شأن نبي الله يونس أيضا مما ينبغي ذكره والتجديد عليه غاية التجديد. وهو بعض الصحابة وقع في بعض الكبائر مظبوط. ماعز بن مالك الأسلمي زمن صح والغامدية زمن والمخزومية صدق ومصطح بن أثاثة قدر مظبوط وحمار شرب الخمر كويس فهمنا كده. ده ربنا قدر هذا في الأزل حتى نلقم الحضر في فيه كل صعلوك نقول له إسلام له قرآن ووقع عمل طبقة الحدود. طيب القوم هؤلاء فعلهم للمعاصي هل يحط من منزلتهم؟ كلا والله. لأن ممكن بعض الناس يأتيه الشيطان يكون هو ربنا سبحانه وتعالى سطر عليه وعمره يعني أحسن فرجه وصل 90 سنة خلاص خلص. فجه مثلا يقرأ في قصة ماعز بن مالك الأسلمي أتاه شيء من الزهر إيه دنا الحمد لله ربنا حفظني وماعز بن مالك وقع في الزهر الويل لك ولأمك إن تطرق إلى ذهنك هذا الكلام. فشرف الصحبة لا يعادله طاعة من الطاعة لأنه ليه معنى لأن كثير من أهل البدعة بدأوا يتكلمون وتلوك ألسنتهم البنيئة الصحابة وهذا من الجهل الفاضح. لذلك الإمام الذهبي رحمة الله عليه في سير أعلام النبلاء في ترجمة الصحابي الجليل البدري مصطح ابن أثاثة اللي هو تكلم في حق عائشة فيقول الذهبي إياك يا جليل أن تنظر لهذا الصحابي شررا لهفوة صدرت منه وإياك يا رافضي ألا تبرر عائشة فتدخل النار. يبقى هف وصدق خلاص ده بدل. عشان كده بيقول ايه جيل الصحابة على الجملة عقبت الأرض أن تأتي بمثل مسألة منتهية. وجيل الصحابة إجمالا أفضل ممن جاء بعدهم إجمالا ولا يلزم منه التفضيل بالتفصيل، غير أن شرف الصحبة ها لا يعدوه فعلا. أحفظ كويس العقيدة واضحة فنة. يبقى لما أبص وأقرأ المرأة المخزونية سبق فعند الإمام أحمد بعد أن قطعت يدها قال في النبي صلى الله عليه وسلم هل لي من توبة؟ انظر قال أنت اليوم من ذنبك كيوم ولدتك أمك. كأن شيء لم يحدث واخد بالك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن المعز قال لقد تاب توبة على الغمدية، لقد تاب التوبة لو تابها لو وزعت على أهل المدينة لوسعتهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم لشأ أذن. أشوف لمصر حمد الأنبياء أو الكلام عند عن أحد من الصحابة فلا بد أن نضع مصباح علمنا هذه الاعتبارات. قوم اصطفاه ربنا عز وجل من بين خلقه، والصحابة رضوان الله عليهم قوم قال عنهم ربنا عز وجل رضي الله عنهم ورضوا عنه. يقول وبين العلماء أن ما جرى ليونس صلى الله عليه وسلم لم يحطوه من النبوة مثقال ذرة، وخص يونس بالذكر لما ذكر الله من قصته في القرآن الكريم بقوله تعالى وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اكتب عندك في الهامش روى الإمام مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوة ذي النون ما دعا بها مسلم قط إلا استجاب الله له، وهي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الأمر الرابع اعتقاد تفاضلهم فيما بينهم وأنهم ليسوا في درجة واحدة بل فضل الله بعضهم على بعض. قال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجة. قال الطبري في تفسير الآية يقول تعالى ذكر هؤلاء الرسل فضلت بعضهم على بعض فكلمت بعضهم كموسى صلى الله عليه وسلم ورفعت بعضهم درجات على بعض بالكرامة ورفعة المنزلة. اكتب عندك في الهامش وثبت الكلام من الله عز وجل لنبيه آدم، وثبت الكلام أيضا لمحمد صلى الله عليه وسلم. يقول فإن زال كل واحد منهم منزلته في الفضل والرفعة بحسب دلالات النصوص من جملة حقوقهم على الأمة. الحق الخامس الصلاة والسلام عليهم، فقد أمر الله الناس بذلك وأخبر الله بإبقائه الثناء الحسن على رسله وتسليم الأمم عليهم من بعدهم. قال تعالى عن نوح وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين، وقال عن إبراهيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم، وقال عن موسى وهارون وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون، وقال تعالى وسلام على المرسلين. قال ابن كثير قوله تعالى سلام على نوح في العالمين مفسرا لما أبقى عليه من الذكر الجميل والثناء الحسن أنه يسلم عليه جميع الطوائف. وقد نقل الإمام النووي إجماع العلماء على جواز الصلاة على سائر الأنبياء واستحبابها. قال أجمعوا على الصلاة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك أجمع من يعتد به على جوازها على سائر الأنبياء والملائكة استقلالا. وأما غير الأنبياء فالجمهور على أنه لا يصلي عليه ابتداء. فهذه طائفة مما يجب للرسل من حقوق على هذه الأمة مما دلت عليه النصوص وقرره أهل العلم، والله عز وجل أعلى وأعلم. يسأل أخونا ويقول: لماذا لم يطبق حكم القذف الصواب حد القذف على عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق في حق أمنا عائشة؟ الجواب من وجهين اثنين. الوجه الأول أنه لم يثبت يقينا أن هذا الرجل تكلم بكلام صريح، هو تكلم أو هو اللي أشاع الفاحشة، ولكن عند التحقيق ما وجد أحد يشهد عليه، واخد بالك؟ والأحكام الشرعية تجرى بالظاهر وليس بالوحي. القول الثاني في عدم إلقاء تطبيق الحد عليه، قال أهل العلم أن الحدود مكفرة ومطهرة لأصحابه، وهذا ليس أهلا لذلك، ما ينفعش الطهر، واخد بالك؟ ليه؟ حق وأذن من ذلك. طلب الولاية. اسأل أخونا عن وجه استدلال